هل عبد الله بن سبع من ضمن الذين قتلوا عثمان؟ عبد الله بن سبع من ضمن الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، أكثر من ألب على عثمان رضي الله عنه، لكن قاتل عثمان على الحقيقة يعني الشخص الذي باشر قتل عثمان غير معروف. ولذلك يعني لما يعتب البعض على علي رضي الله عنه يقول لم يقتل قتلة عثمان، لم يكن قاتل عثمان معروفا، ما أحد يعرف من قتل قاتل عثمان، من هو قاتل عثمان إلى اليوم. قيل حمران، وقيل واحد يقال له الموت الأسود، وقيل مالك بن الأشتر النخعي، وقيل غير ذلك، لكن لا يثبت شيء من ذلك أبدا أن شخص معين هو الذي قتل عثمان رضي الله عنه. لكن لا شك أن عبد الله بن سبع هو كان من المؤلبين على عثمان رضي الله عنه. نعم.